وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم.